السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. قال العلامة الإمام رحمه الله مقبل بن هادي الوادع، قال: نصيحتي لأهل السنة. ذكرنا أن كلمة أهل السنة إنما تقال في من كان يقدم الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح على أيما قول أو أيما رأي أو أيما عمل. وذكرنا ما معنى كلمة فهم السلف الصالح. فهم السلف الصالح هو أن الصحابة إذا أجمعوا على شيء فلا يجوز الخروج عن إجماعهم، وإذا اختلفوا على قولين في مسألة لا يجوز إحداث قول ثالث، وإذا تركوا شيء ولم يسألوا عنه لا يجوز أن نسأل عنه. فهذا هو معنى كلمة فهم السلف الصالح. قال: نصيحتي لأهل السنة. إذن الشيخ يخاطب أهل السنة، واضح، الذين هم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فقال: نصيحتي لأهل السنة أن يتباعدوا عن أسباب الفرقة والاختلاف. فعقيدة أهل السنة واحدة، واتجاههم واحد، ليس هناك مسوغ للفرقة. عقيدة، انتبه لهذا الكلام جيدا، عقيدة أهل السنة واحدة، واضح، اتجاههم واحد، ليس هناك مسوغ للفرقة، ليس هناك شيء يجيز الفرقة، ليس هناك شيء ييسر للفرقة، فإن العقيدة واحدة، وإن المنهج واحد، وإن الاتجاه واحد، والمقصد واحد. فإذا كانت العقيدة والاتجاه والمنهج والمقصد واحد، فأنا يأتي الاختلاف. وإذا وقع الخلاف، واضح، فإذا رجعنا إلى العقيدة والاتجاه والمنهج والمقصد الذي نتفق عليه ينسف الخلاف، واضح. لكن متى يقع الفرقة؟ لأنه يكون اختلاف، واضح، يكون هناك خلاف. وعلماء الأصول اختلفوا هل هناك فرق بين الخلاف والاختلاف، واضح. بعض علماء الأصول قالوا الخلاف هو الاختلاف. القول الثاني قالوا بأن الخلاف يكون أولا، واضح، الخلاف يكون أولا، فإذا دخل الهوى وقع الاختلاف ثم وقعت الفرقة، واضح. إذن هناك خلاف، الصحابة كانوا يختلفون، واضح، الصحابة كانوا يختلفون، لكن إذا جاء النص، واضح، فالاتجاه واحد ينسف الخلاف، انتهى الأمر. وإنما الخلاف كان بينهم في الأمور الفقهية، فإذا وجد النص في مسألة انتهى الأمر، لكن إذا دخل الهوى وقع الاختلاف، ثم بعد ذلك تأتي الفرقة. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بين ثلاثة أمور مهمة جدا. قال: هناك معارضة، وهناك اعتراض، وهناك تعصب. إذا خلت المسألة من المعارضة والاعتراض، انتبه لهذا. إذن عندنا معارضة، أيما خلاف يقع فيه هذا، عندنا معارضة أو اعتراض، إذا خل الأمر من المعارضة والاعتراض يقع التعصب والتحزب. قال ابن القيم: فالمعارضة هو عدم التسليم للخصم بالدليل، والاعتراض عدم التسليم للخصم لفهم الدليل. فإذا خلت المسألة من المعارضة والاعتراض وقع الهوى والتعصب. ما معنى هذا الكلام؟ قال: الاعتراض هو عدم تسليم للخصم، الاعتراض عدم التسليم للخصم لفهم الدليل. واضح؟ أنت تقول لأخيك مسألة، فهو يقول لك: والله هذا الفهم أنا لا أفهمه من هذا النص، وإنما أفهم كذا. وأنت تقول له: ولكن الحديث أفهم منه كذا. هذه تسمى معارضة، هذه تسمى معارضة. طيب، إذا أردنا أن نخرج عن هذه المعارضة، ففهمك ليس أفضل من فهمي، ولا يجوز لك أن تلزمني بفهمك، وكذا لا يجوز لي أن ألزمك بفهمي. إذا لابد أن نلتزم بفهم معصوم، صحيح، وهو إجماع الصحابة. انتبه، الصحابي قوله ليس بمعصوم في الحكم، إنما عصمتهم في إجماعهم. واضح؟ عصمتهم، انتبه لهذه. فإن الذين يشككون يقولون: هل الصحابي معصوم؟ فكان الجواب: ليس بمعصوم، ولكن العصمة في إجماعهم. فإن الله عز وجل قال: ومن يشاكك الرسول، هذا الوحي، ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن أمرنا باتباع سبيلهم في إجماعهم، في اختلافهم، في تركهم، في سؤالهم، في قولهم. واضح؟ فهنا لابد أن نرجع إلى فهم معصوم. ماذا فهم الصحابة من هذه الصفة لله عز وجل؟ ماذا فهم الصحابة من هذا الحكم؟ ماذا فهم الصحابة من هذا الحديث؟ واضح؟ يعني مثلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. هذه آية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومنهم اليهود والنصارى. واضح؟ فأنا أقول لرجل منحرف في العقيدة كمثل الجماعة الإسلامية أو غيرها، فأقول له: هذه الآية إنما هي في المحارب، في الكافر الحربي الذي بيننا وبينهم حرب، قام ولي أمر المسلمين ودعا الناس وأقام الجهاد، فهذا كافر حربي. واضح؟ فقام رجل وقال: لا، هذه الآية أنا لا أفهم منها هذا، إنما أفهم منها كلام عام. واضح؟ إذن هذه تسمى معارضة. إذن لابد أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة حينما نزلت الآية على الصحابة رضي الله عنهم. هل فهموا منها أن يقتل كل يهودي في المدينة؟ الجواب لا. وهذه الآية في أواخر ما نزل من الوحي في سورة التوبة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي، صحيح، وكان هناك يهود حتى في عصر عمر رضي الله عنه. إذن فهمنا من ذلك أن الصحابة لم يفهموا منها ما فهمته أنت. إذن الذي فصل بين فهمي وفهمك فهم السلف الصالح، وهكذا في كل مسألة. هذه الصفة، صفة اليد، والله هذه تعني القدرة، وآخر لا، إنما هي تعني النعمة، وآخر لا، إنما يقول منها أنها يد لله عز وجل وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب إذن هو سيقول لك كما أنك لا تلزمني لا ألزمك لا تلزمني، إذن لابد أن نرجع إلى الصحابة. افهم هذا جيدا، هذه مهمة جدا، واضح؟ عند وقوع الخلاف في المسألة، فإذا كان الاختلاف في الفهم هو سلم لك بالدليل، ولكنه يعارضك في فهم الدليل، واضح؟ يعارضك في فهم الدليل. إذا لابد أن نرجع إلى فهم السلف الصالح، هو الذي يفصل في المسألة، وهذه لا تعرفها إلا أن تتعلم العلم الشرعي. إذا سلم لك بالفهم انتفت هنا المعارضة، واضح؟ طيب خلاص انتهى الأمر. لكن والله أنا وجدت نص يخالف هذا النص، إذا انتقلنا إلى الاعتراض، واضح؟ انتقلنا إلى الاعتراض، فعنده نص يناقض النص الذي معك. طيب هذا النص معلوم أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا النص إما أن يكون عام، إما أن يكون خاص، إما أن يكون مطلق، إما أن يكون مقيد، إما أن يكون مجمل، إما أن يكون مبين، واضح، إما أن يكون قول، إما أن يكون فعل. هذه الأمور مدارها في باب التعارض والترجيح في علم الأصول، واضح؟ شوف الصداع ده، الكلب ده، شوف الكلب، مشكلة خالص، واضح؟ افهم هذه المسألة جيدا. فإذا خلا الكلام في الفهم، إذن بقي إيه؟ بقي الاعتراض، أن يقول لك والله لا أسلم بهذا الدليل. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغير، فهذا كلام عام. فنتكلم في مسألة الإنكار على الحاكم، نتكلم في مسألة الإنكار على الحاكم، هل يجوز أن ننكر عليه أم لا؟ فالخصم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده إن لم يستطع بلسانه، إن لم يستطع بقلبه، إلى آخر الحديث. الخصم الثاني يقول له لا، والله لا أسلم بهذا، لأن عندي حديث من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، واضح. الثاني يقول لكن أنا معي من رأى منكم منكرا فليغير، وهذا كلام عام. إذن وقع هنا الاعتراض أنه لا يسلم لك بالدليل لوقوعه على الدليل آخر، على دليل آخر، هذا يسمى باعتراض. فعند الاعتراض، واضح، بننظر في الأدلة. فقال له الخصم بأن هذا الحديث من رأى منكم منكرا، هذا كلام عام، والدليل الذي معي دليل خاص، ووجب حمل العام على الخاص، واضح، ووجب أن تسلب العموم من هذا العموم هذه الجزئية الخاصة، ويسمى عند علماء الأصول من سلب العموم. عندك سلب العموم وعندك عموم السلب، هذه تسمى بسلب العموم، أن هذا العام من رأى منكم منكرا يشمل الحاكم، صحيح؟ ويشمل الصبي ويشمل المرأة ويشمل الرجل ويشمل الصغير، كلام عام. لكن جاء هذا النص يقول من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. إذا نخرج نسلب من عمومك هذا، نسلب منه إيه؟ الحاكم. لماذا؟ لهذا النص، واضح؟ ونسلب من عمومك أيضا نصوص أخرى، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فتسمى بسلب العموم، واضح؟ إذا انتفت المسألة من المعارضة أنه لا يسلم لك بفهم الدليل، انتهى الأمر، سلم لك بفهم الدليل. ثم وقع الاعتراض أنه عارضك بدليل، بدليل آخر، واضح الكلام؟ أنت بمعرفتك بعلم الأصول وبمعرفة الخصم بعلم الأصول انتهى الأمر، كان هذا حديث مجمل، هذا يحمل على المبين، هذا حديث مطلق يحمل على المقيد، هذا حديث عام خاص، المسائل هذه التي يبحثها علماء الأصول. انتفت المسألة من المعارضة والاعتراض، ليس هناك شيء آخر، إما المعارضة بالفهم وإما المعارضة بالدليل، ليس هناك أمر آخر إلا التعصب. فإذا أصر على ما هو عليه سمي هذا تعصب حتما، واضح؟ إذن هو أصلا يعقد الولاء والبراء ابتداء على قوله، إذن هو لا يريد الاستدلال إنما هو اعتقد، فعقد الولاء والبراء على أمره. هنا يقع التحزب فيسمى فلان حزبي. لماذا؟ لأنه يعقد الولاء والبراء على شيء ما عدا الكتاب والسنة. وضحت المسألة؟ إذن عندك معارضة، عندك اعتراض، إذا خلت المسألة من الاعتراض ومن المعارضة وقع التحزب والتعصب لزاما، واضح الكلام؟ أهل السنة ليس عندهم القسم الثالث، واضح الكلام؟ أهل السنة لا يعرفون القسم الثالث، فإذا وقعت المعارضة فهم متفقون على فهم السلف الصالح، ووجد الفهم انتهى الأمر، خلاص انقطع الخلاف من جذوره، ووجد الاعتراض، واضح؟ انتهى الأمر. إذا عرف أن هذا خاص أو هذا عام أو هذا مجمل أو هذا مبين انتهى الأمر خلاص. لكن ليس عنده القسم الثالث وهو التعصب أو التحزب للهوى، لأنه من أهل السنة، داخل حظيرة السنة، عقيدته وجهته منهجه اعتقاده واحد، واضح؟ أما إذا احتج بالهوى والتعصب هذه ليست سنية أبدا، واضح الكلام؟ هذا شيء آخر، هذا تحزب ليس على السنة، إنما هو تحزب على شيء آخر، مفهوم الكلام؟ إذا خلت المسألة المعارضة والاعتراض وقع التحزب والتعصب فورا، واضح؟ فقال الشيخ رحمه الله ليس هناك مسوغ للفرقة، واضح؟ والاختلاف، إذا ليس هناك مسوغ للفرقة، ليس هناك شيء سائغ يسيغ الفرقة، ليس هناك شيء يجيز الفرقة. فلماذا الفرقة؟ إذا كنت متفق معي على الفهم السلف الصالح، إذا كنت متفق معي على النصوص، واضح؟ ويرد المحكم إلى المتشابه إلى المحكم في النصوص، ليس هناك شيء يسوغ للفرقة. إذا وقعت الفرقة في أهل السنة اعرف أن الفرقة ليست من معارضة أو من اعتراض، إنما هو الاختلاف في القسم الثالث وهو التحزب. لو كانت معارضة الفهم هو الذي يوفق بينهم، إذا كان اعتراض هذا يرجع لعموم هذا، لخصوص هذا، لمجمل هذا، لمبين هذا، وانتهى الأمر على ذلك. لكن يقع الاختلاف ويقع الفرقة إذا وقع الأمر الثالث وهو التعصب، إما أن يتعصب لنفسه، وهذا تعريف الحزبية، عقد الولاء والبراء على شيء، شيء هذه نكرة، قد تكون شيء للكتاب والسنة فيكون محمودا فيكون من حزب الله، واضح؟ ويكون وقد يكون شيء هذا تكون نفسه، ممكن يعقد الولاء والبراء على نفسه، واضح؟ قد يعقد الولاء والبراء على شيخه، قد يعقد الولاء والبراء على جماعته، قد يعقد الولاء والبراء على أميره، قد يعقد الولاء والبراء على أي شيء عدا الكتاب والسنة. فإذا عدل عن عقد الولاء والبراء عن الكتاب والسنة، قال شيخ الإسلام: فمن عدل عن الكتاب والسنة فقد حكم بحكم الجاهلية، واضح؟ لأن في الجاهلية هم الذين كانوا يتعصبون، كل يتعصب لقبيلته، كل يتعصب لقومه، واضح؟ أهل السنة ليس عندهم مسوغ لهذه الفرقة أبدا، مفهوم؟ فليس هناك، ليس هناك مسوغ للفرقة والاختلاف إلا، فالشيخ هنا بيستثني، إلا الجهل والبغي. وتكلمنا في مسألة الجهل، إلا الجهل والبغي. انتبه، الشيخ رحمه الله دقيق جدا. عندك أيضا ثلاثة أمور: إما جهل، وإما بغي، وإما استقامة، واضح؟ إما جهل هذا تفريط، وإما بغي هذا إفراط، وإما وسط وهي الاستقامة. ليس المطلوب الجهل، وليس المطلوب البغي، وإنما المطلوب الاستقامة، وهي التي سماها شيخ الإسلام الوسطية. فإن بعض أهل العلم قالوا عقيدته تسمى ليست بالواسطية إنما الوسطية، واضح؟ فأهل العلم اختلفوا في اسم العقيدة، هل الواسطية، لأن الذي سأل رجل من واسط، أم اسمها الوسطية، العقيدة الوسطية؟ لأن شيخ الإسلام ذكر كلمة الوسطية، فأهل السنة وسط بين الفرق في أول عقيدة وفي وسط العقيدة وفي آخر العقيدة، واضح؟ والشيخ محمد بن عمر بزمول قال يسميها بالوسطية، ليه؟ لأن أهل السنة وسط بين جميع الفرق. أنت لو درست الاعتقاد تجد هذا الأمر، تجد أن في باب التكفير من يكفر على الإطلاق، واضح؟ في معصية، في كبيرة، الفريق الثاني لا يكفر أصلا حتى وإن كان مقطوعا بكفره. أهل السنة وسط في هذه المسألة، يقولون نعم فيه تكفير، ولكن إذا ثبت بالنص. وبعد ما يتكلموا نعم فيه تكفير إذا ثبت، تأتي فرقة أخرى ليس هناك شيء اسمه عذر بالجهل مطلقا، تأتي فرقة أخرى تقابلها تقول لا، العذر بالجهل على الإطلاق حتى لو سب رب العالمين. فأهل السنة وسط أيضا، تجد في باب القدر وسط بين الجبرية المثبتة وبين القدرية النافية، واضح الكلام؟ تجد في الأسماء والصفات بين المشبهة والممثلة وبين المحرفة والمعطلة، واضح؟ فهم وسط، ليس عندنا جهل وليس عندنا بغي. تجد في باب التبديع كل من فعل كذا يقع التبديع عليه. القسم الثاني ليس هناك شيء اسمه تبديع أصلا، إنما كل أخطأ. فأهل السنة يقولون لا، هناك تبديع ولكن بنصوص، واضح؟ وبعد أن يقوم به التبديع لا يسمى مبتدعا إلا بعد أن نبين له وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. وهذه الآية عامة في التكفير والتبديع والتفسيق، واضح الكلام؟ فالشيخ قال إلا الجهل والبغي. إلا الجهل عرفناها، الجهل قد يكون سبب للفرقة. رجل جاهل لا يعرف شيء فيتكلم فيحدث في المسألة اختلاف، وقد يكون الفرقة سببها العلم. انتبه، قد تكون الفرقة سببها العلم، لكن إذا كان بغيا. اقرأ قوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا. أنت تتأمل في هذه الآية وما اختلفوا، آخر الآية إلا من بعد ما جاءهم العلم. العلم عارفين أنه يجمع، صحيح؟ العلم يجمع، لكن لما كان بغيا في آخر الآية علمنا لماذا اختلفوا في أول الآية. فقد يكون العلم ببغي، واضح؟ قد يكون ببغي، قد يكون في أمر تكفير فيقع البغي فيكفر كل شيء، قد يكون في أمر تبديع فيقع البغي فيبدع كل شيء فيقع هنا البغي. الله عز وجل أنزل على نبيه فاستقم كما أمرت مش كما رأيت، واضح؟ فاستقم كما أمرت، انتبه، ومن تاب معك، هذا تفريط، واضح؟ لأن الذي تاب تاب من معصية، ولا تطغوا، هذا إفراط، مفهوم الكلام؟ قال ابن عباس وهذه أشد آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي فاستقم كما أمرت. وهذه الاستقامة أنت لا تعرفها إلا بعد أن تتعلم علم السنة، واضح الكلام؟ إذن علمنا أن الاختلاف يقع إذا كان هناك جهل، واضح، تفريط، وإذا كان هناك بغي من إفراط، واضح الكلام؟ والشيطان هو الذي يقوي هذه الأمور. وفي صحيح مسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم وقع الجهل، وقع البغي، إذن يقع التحريش. إبليس الشيطان ليس له مدخل في أهل السنة. وانتبه، الشيخ مقبل لم يقيد هذا الحديث بجزيرة العرب، واضح؟ لم يقيده بجزيرة العرب، لكن هنا الشيطان ليس له مدخل في أهل السنة، لأنه إذا كانت معارضة، إذا كان اعتراض، المنهج واحد والاعتقاد واحد، إذا وقع الجهل، وقع البغي، لابد أن يدخل فيحرش، يحرش بينه، ويقع الدعاوى، ويقع الافتراءات، ويقع الكذب، وتقع الغيبة، وتقع النميمة، واضح؟ وهذا يغتاب في ذاك، وهذا ينم في ذاك بحجة باسم الجرح والتعديل، وهذا غلط. انتبه، ابن دقيق رحمه الله قال في كتاب الاقتراح في علم الاصطلاح، قال والكلام في الرجال حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها المحدثون والفقهاء. واضح؟ الكلام في الناس حفرة من حفر النار، فإما أن تتكلم بعدل، وإما أن تتكلم بظلم. فإن تكلمت بظلم فنعوذ بالله. لذلك كلمة أقولها دائما، أنت ما طلبت العلم إلا لتنجو من النار. كلنا نيتنا أن نرضي الله عز وجل بطلب العلم وتنجو من النار، واضح؟ من الناس من ترك المعصية وذهب إلى الالتزام ليطلب العلم، ومن الناس من ترك حزبية ودخل أهل السنة ليطلب العلم، علم السنة. فنحن نطلب العلم لننجو من النار، لنعرف مراد الله عز وجل ومراد نبيه، نعرف الخبر فنصدقه، ونسمع الأمر فننفذه، نسمع النهي نبتعد عنه. هذا طلب العلم، لتعرف الحكم وتبتعد إذا كان نهيا، لتعرف الحكم وتمتثل إذا كان أمرا، لتعرف الحكم وتصدق إذا كان خبرا. أنحن جميعا نطلب العلم لهذا، فلا يكن طلبك العلم الذي أنت أردت به النجاة من النار لا يكن سببا لك في دخولك النار. واضح؟ أنت هربت من النار ودخلت السنة لتعلم السنة لتنجو من النار، لا تجعل العلم يقودك إلى النار بالبغي والظلم والغيبة والنميمة وكذا وكذا. الكلام إنما يكون بعدل، يكون بضبط، يكون بعلم. فلا تجعل العلم الذي أنت تطلبه لتنجو من النار يسوقك إلى النار. افهم هذا جيدا، واضح الكلام؟ قال: والخلاف شر. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى بالناس أربعا، فاسترجع عبد الله رضي الله عنه أي ابن مسعود، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، فيا ليت لي ركعتين مقبولتين. فقيل له: ألا صليت ركعتين؟ قال: الخلاف شر. رواه البخاري بهذا المعنى. عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربع ركعات، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ابن القيم في زاد المعاد: قال: ولم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في صلاة في سفر قط، أنه أتم في سفر قط. ومن هنا يؤخذ أن قصر الصلاة واجب، لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين أنه ما ترك سفر قط إلا وقصر فيه وما أتم فيه. إذن صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون فعله عليه الصلاة والسلام مبين لهذا المجمل الواجب، فعله يبين لهذا المجمل الواجب. واضح الكلام؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان في منى، فعثمان رضي الله عنه صلىها أربع ركعات، فجيء لعبد الله بن مسعود فقيل له: إن عثمان صلى أربعا. واضح؟ فقال: لقد صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبكر وعمر هنا ركعتين. فقال: ألا قلت؟ قال: الخلاف شر. انتبه، عبد الله بن مسعود هنا ترك ترك الكلام والتبيين، لأن كلامه قد يؤدي إلى شر أكبر، شر مستطير. ومن هنا علماء الجرح، من ضوابط الجرح والتعديل، هناك كتاب اسمه ضوابط الجرح والتعديل للعلامة الشيخ عبد العزيز ابن آل عبد اللطيف، وهذا مقرر في الجامعة الإسلامية في السعودية. من ضوابط الجرح والتعديل أنه قد يكون هناك رجل أنت تريد أن تتكلم فيه، ولكن الكلام فيه سيؤدي إلى مفاسد عظيمة، واضح؟ تتعدى هذه المصلحة. قال: فيقتصر ولا يتكلم. وهذا باب جواز كتمان العلم، واضح؟ هناك باب للبخاري، باب جواز كتمان العلم، وهذا تحتاج إلى حكمة وإلى بصيرة، فمن العلم قد يكتم، كما في حديث أبي هريرة: حفظت وعاءين من رسول الله فبثثت أحدهما ولو بثثت الآخر لقطع هذا الحلقوم. هذا باب وعليه أدلة كثيرة. واضح الكلام؟ فهنا عبد الله بن مسعود ترك الكلام هنا قال والخلاف الخلاف شر. واضح؟ قال وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهنا مسألة ماضية في الحديث الماضي، يعني هذه الرسالة عليها تعليقات فقط، هنا مسألة أيضا تعليق آخر. فإن قال قائل عثمان رضي الله عنه أليس له سنة؟ نقول بلى، النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن نفهم هذا الحديث على فهمي في إطار فهم الصحابة، في إطار فهم الصحابة. ففهم الصحابة أن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا إذا لم يكن أولا، إذا لم يكن هناك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال الصحابي قولا ولم يخالفه أحد، فهنا وجب الأخذ، فهذه تسمى بسنة. القول الثاني في هذه المسألة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، السنة هنا المنهج والطريقة، أي عليكم بسنتي بهدي وبمنهجي وبطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين بمنهجهم وهديهم وطريقتهم، وهو قوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. إذن عليكم بهديهم في حكمهم وفي طريقتهم وفي كلامهم، واضح الكلام؟ أما إذا خالف أبو بكر رضي الله عنه أحد من الصحابة، خالف عمر أحد من الصحابة، خالف عثمان، خالف علي أحد من الصحابة، فهنا إذا اختلف الصحابة وإن كان الذي اختلف معه أمير المؤمنين يرد الأمر إلى الدليل، وهذا الذي كان يفعله أحمد في أول أصل من أصول استدلال الإمام أحمد. واضح؟ مفهوم الكلام؟ وانظر إلى فهم أيضا الصحابة في الحديث الذي رواه البخاري والنسائي من حديث مروان بن الحكم، قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة، والمتعة هنا يعنى بها القران، لبيك اللهم بحجة وعمرة كما قال ابن تيمية، قال وينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، هذا دليل على أن المتعة هنا القران. فلما رأى علي ذلك أهل بهما وقال لبيك اللهم بحجة وعمرة، وما كنت لأدع، هذا هو بقى فهم الصحابة، وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان، مع أن عثمان كان هو الخليفة، واضح؟ لكن النص كان مع من؟ مع علي بن أبي طالب، النص مع علي بن أبي طالب، لم يقل هذا من عندي، واضح؟ لأن في سنن أبي داود علي بن أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا علي بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به نبيك، قلت اللهم إني أهللت بما أهل به نبيك، فقال النبي فإني جمعت بين الحج والعمرة، وهذا نص في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حج قارنا. إذن علي بن أبي طالب معه النص، ولم يقل أحد لعلي بن أبي طالب كيف تخالف أمير المؤمنين في كذا وكذا وكذا. إذن لم يخالف علي بن أبي طالب أحد في هذه المسألة، في هذا الفهم. إذن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إذا لم يكن هناك نص من النبي عليه الصلاة والسلام، سنة من النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي قالوا في مسألة ولم يخالفوا أحد من الصحابة بدليل، إذن وجب الأخذ به. هذه أولا، افهم هذا. وهذا المبحث ذكره الزركشي في البحر المحيط، وذكره ابن حزم أيضا في الإحكام وأطال فيه النفس في هذه المسألة، وابن تيمية وابن القيم في علم الموقعين. ده أولا، إذا وجد النص، إذا اختلف الصحابة من أمير المؤمنين وغير من الصحابة، والنص مع غير أمير المؤمنين، وجب الذهاب إلى النص. هذا أولا. ثانيا، إذا قال عمر رضي الله عنه قولا، واضح؟ قال قولا وخالفه أحد من التابعين بقول وليس معه نص، مفهوم؟ واجب أخذ قول عمر. والإمام مالك سئل عن هذا، قيل لمالك، وهذا الأثر ذكره ابن القيم في علم الموقعين، قيل لمالك رجل يترك قول عمر لقول إبراهيم النخعي، قال: وقد صح عنده قول عمر؟ قال: نعم. قال: يستتاب. قال: يستتاب. علق ابن القيم قال: فكيف لو رأى الإمام مالك ما نحن فيه اليوم من ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لمن هو دون إبراهيم النخعي؟ واضح. القول الثالث: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني بهديهم، بطريقتهم، بحكمهم، بقضائهم. واضح الكلام. هنا ابن مسعود لما عارض بماذا؟ قال: صليت خلف النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر ركعتين. واضح الكلام. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الشيخ هنا أورد هذا الحديث ليبين أن الاختلاف يؤدي في الظاهر، يؤدي الاختلاف الباطن، لأن أهل السنة من عقيدتهم التلازم بين الظاهر والباطن، وهذه مسألة مهمة جدا، وكان ابن تيمية رحمه الله يكثر الكلام فيها في الرد على أهل البدع من المرجئة وغيرهم، حينما كان يقول لهم: إن انتفاء عمل الظاهر يستلزم منه انتفاء عمل الباطن، فإذا انتفى عمل الظاهر يستلزم منه انتفاء عمل الباطن، ألا وهو عمل القلب، فإذا انتفت الجوارح من الأعمال تنتفي القلوب من الأعمال، لأن القلوب لها أعمال كما أن الجوارح عليها أعمال. ومن هنا قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل، ويقصدون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. واضح. فعمل أعمال القلوب من الخوف والحب والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، هذه تسمى بأعمال القلوب. ابن تيمية رحمه الله كان يكثر كثير من هذه المسألة، يبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، كان يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كان يقول: هذا نص على أن هناك تلازم بين الظاهر والباطن، فإذا كانت هناك امرأة متبرجة ففساد الظاهر دليل على فساد الباطن، ولا يقال: هل دخلت شققت عن قلبها، هل دخلت في قلبها. نقول: فساد الظاهر دل على فساد الباطن، إذ لو كان القلب صالحا لطبقت الجوارح. وضحت المسألة. هذه مسألة مهمة جدا، لذلك الله عز وجل كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولتعرفنهم في لحن القول. لابد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن المنافق لابد أن تتفلت منه كلام، ولتعرفنهم في لحن القول، إذن لتعرفن باطنهم من لحن قولهم. ومن هنا الإمام أحمد في آخر أصول السنة قال: ومن قال بأن الجنة والنار ليست بمخلوقتين أظنه لا يؤمن بهما. ومن قال بأن الجنة والنار ليست بمخلوقات أظنه إيه؟ لا يؤمن بهما أصلا. أهل البدع يقولون بأن الجنة والنار ليست بمخلوقتين الآن، نحن الآن جالسين في محاضرة، واضح؟ نحن الآن في محاضرة، الآن في الساعة التي في الدقائق التي أتكلم فيها أنا الآن، الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، أعددت، واضح؟ إذن في هذه الجلسة التي نحن نجلس فيها الجنة والنار إيه؟ مخلوقتان الآن. واضح الكلام؟ طيب، أهل البدع قالوا: لا، ليست مخلوقتان الآن. منهم من ينفيها تماما، واضح، ومنهم من قال يدخل الجنة والنار ثم تفنى الجنة والنار، ومنهم من قال يدخل الجنة والنار ثم تفنى النار مطلقا. كل هذه أقوال لأهل البدع تماما، واضح. الإمام أحمد قال إيه؟ ومن قال بأنهما ليست المخلوقتين أظنه لا يؤمن بهما. فالإمام أحمد لماذا قال هذه الكلمة؟ هل لقائل أن يقول لأحمد مثلا هل دخلت قلوبهم؟ واضح. الإمام أحمد يريد أن يقول النصوص واضحة جلية بينة، أظنه لا يؤمن بهما. فاختلاف الظاهر لابد أن يؤدي لاختلاف، يؤدي لاختلاف الباطن، وهناك تلازم بين الظاهر والباطن. واضح الكلام؟ وروى البخاري، وهذه فيها مسألة فقهية نذكرها، أن قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، أهل العلم أخذوا منها مسألة، وهذه المسألة اختلفوا فيها، ألا وهي الطفل المميز هل له أن يقف خلف الإمام في الصف الأول أم لا؟ فمن أهل العلم من قال بأنه له أن يقف خلف الإمام، واضح، إذا جاء مقدما فعليه أن يقف خلف الإمام. وقالوا أن قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، قال هذا فيه تحريض وترغيب وحرص منه عليه الصلاة والسلام، واضح، لأولو الأحلام والنهى، لحفاظ القرآن، لأهل العلم أن يتقدموا، أن يأتوا مبكرا ويتقدموا ويقفوا في الصلاة، فهذا حرص وترغيب لهم أن يأتوا مبكرا. لكن إذا جاء هذا الطفل مبكرا وهو الذي وقف، فينبغي أن هو الذي يصلي ولا يجوز أن يرجع، واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود في كتاب الإمارة قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، واضح. القول الثاني قالوا لا، بل إن أهل العلم والفضل لو جاء الرجل منهم ووجد في الصف والإمام يصلي، ووجد في الصف طفل مميز يصلي، عليه أن يؤخره وهو الذي يقف، لقوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا كلام عام يشمل قبل الصلاة ويشمل بعد الصلاة، واضح. لكن هذا هنا حدث اختلاف في إيه؟ ها؟ فهم النص. فمنهم من قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني هذا ترغيب منه عليه الصلاة والسلام، وهذا حرص منه عليه الصلاة والسلام أن يأتي أولو الأحلام والنهى مبكرين فيقفوا خلفه. لكن إذا لم يأتوا مبكرين وجاء طفل مميز هو الذي صلى، إذن هو الذي يصلي. هناك فهم آخر قالوا لا، ليليني منكم، اللام هنا يليني، قال ليليني، اللام هنا لام الأمر، واضح، اللام هنا لام الأمر، أنه يأمر أولي الأحلام والنهى، وأهل العلم هم الذين يقفوا خلفه. فلما وقع هنا المعارضة، انظر إلى فهم الصحابة. فهذه المسألة كنت أقول فيها أولا بأن الطفل المميز إذا جاء الصف الأول لا يجوز أن يرجع، لكن رأيت في سنن أبي داود وذكره صاحب المنتقى أثر عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو صحيح، أنه دخل المسجد فرأى صبيا في الصف الأول يصلي فأخره ووقف مكانه. واضح؟ أخره ووقف مكانه. فبعد أن صلى قال للصبي أبي بن كعب، قال للصبي: لعلك وجدت في نفسك شيئا مني. قال له: نعم، أنا غضبت. ازاي تعمل معايا كده؟ لعلك وجدت إيه؟ لعلك وجدت في نفسك شيئا مني. قال: نعم. فقال: يا بني، هذا عهد رسول الله إلينا. واضح؟ إذن فهم الصحابة هنا إيه؟ وانتبه، لأنه جذب الصبي بين الصحابة جميعا ولم ينكر عليه، لم ينكر عليه أحد. وانتبه هذه أولا. ثانيا، أبي بن كعب قال: لم يقل هذا عهد رسول الله إلي، إنما إلينا. إذن فهمنا: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أن هذا الكلام ليليني منكم، اللام هنا لام لام الأمر. وفهم أبي بن كعب وفهم الصحابة بيّنت أن هذا ليس إيه؟ ليس للترغيب فقط، إنما هو للأمر. وضحت المسألة؟ قال: وروى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقف الصف يأتي الصف من هذا الجانب، ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام الصف من هذا الجانب، وكان يضع النبي عليه الصلاة والسلام يمسح يده هكذا على مناكبهم، يقول: استووا. واضح؟ يمسح صدورنا، ويضع النبي عليه الصلاة والسلام كفه على صدورهم، استووا. ومناكبنا، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. يصلون، واضح؟ الصلاة من الله هي الثناء على الراجح، هي الثناء. ومن أهل علم من قال بأن الصلاة من الله عز وجل الرحمة، ولكن ردوا عليه بقولهم أنها لو كانت الرحمة فإن الله عز وجل يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة هي الرحمة، إذن عليهم رحمات من ربهم ورحمة، فهذا ينافي بلاغة الإيه؟ القرآن. هذا قول ثاني. القول الثالث في الصلاة من الله أن الصلاة من الله هي الثناء والرحمة. فإذا ذكرت الصلاة من الله منفردة يدخل فيها الرحمة والثناء، وإذا ذكرت الصلاة من الله ورحمته فيقصد بالصلاة الثناء، والرحمة هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين. وهذا المبحث ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، ورجح القول الثالث الشيخ عبد العزيز الرجحي حفظه الله تعالى. قال بأن كلمة الصلاة، أن الصلاة من الله يعنى بها الثناء والرحمة. واضح؟ إذن أولئك عليهم صلوات من ربهم، يثني عليهم في الملأ الأعلى، ورحمة، ويرحمهم، وكان بالمؤمنين رحيما. ولا شك أن هذا المعنى أعم. واضح الكلام؟ إذن الصلاة والرحمة كلمتان إذا افترقتا اجتمعتا، وإذا اجتمعتا افترقتا. وضحت؟ إذا ذكر كلا الكلمتين الصلاة والرحمة في موضع، فيقصد بالصلاة الثناء، ويقصد بالرحمة أي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، لأن الرحمة قسمان، وليس هذا موضوعنا الآن. كمثل الفقير والمسكين، كمثل الإله والرب. فكلمة الفقير إذا جاءت مفردة يدخل فيها المسكين، وإذا جاءت كلمة المسكين مفردة يدخل فيها الفقير، وإذا جاءت الفقير والمسكين في جملة فيقصد بالفقير معنى ويقصد بالمسكين معنى. انظر مثلا قال تعالى للفقراء المهاجرين سورة الحشر، فهنا جاءت كلمة الفقراء والمهاجرون، كان منهم مسكين وكان منهم فقير، الفقير الذي لا يجد، المسكين الذي يجد ولا يكاد يكفيه. انظر مثلا إلى قوله تعالى فأما السفينة فكانت لمساكين، إذن معهم سفينة صحيح، ولكن تكاد تكفيهم فسموا مساكين. إذا قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذن جاءت في جاءت في لفظة واحدة، فيقصد بالفقير المعنى ويقصد بالمسكين المعنى. كمثل الإله والرب، إذا جاءت كلمة الإله منفردة فيعنى بها توحيد العبودية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، واضح؟ إذا جاءت كلمة الرب منفردة مفردة وحدها فيدخل فيها توحيد العبادة أيضا. انظر إلى قوله سؤال الملكين من ربك، هل يقصد به توحيد الربوبية؟ يقصد به من الذي خلقك؟ لا، لأن لو كان السؤال من الذي خلقك لأجاب الجميع، فكلمة من ربك جاءت هنا مفردة فيدخل فيها توحيد العبادة، من معبودك. انظر إلى قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إذن فيعنى بالرب هنا أفعال الله مع عبده، ويعنى بالإله هنا أفعال العبد مع ربه، واضح؟ كمثل أيضا النبي والرسول، كلمة النبي إذا جاءت مفردة يدخل فيها الرسل، وكلمة الرسول إذا جاءت مفردة يدخل فيها النبي، كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فيدخل فيهم الرسل، واضح؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يدخل فيهم الأنبياء، واضح؟ وفي الصحيحين عن ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب قال هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله، ويعنى يعني عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله لأن في كتاب الله اتباع سنته وأطيعه الرسول، وحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، واضح؟ طيب يا سيد اجلس اتركوا. فلما اكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال حينما قال هلما أكتب لكم كتابا، أي آمر أن يكتب لكم كتابا، واضح الكلام؟ فقد يقول مثلا الأمير أو الملك أو رئيس القوم، واضح؟ سأكتب لكم كذا، ويأمر الكاتب أن يكتب، واضح؟ فقال النبي قوموا عني، لما رأهم اختلفوا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب اختلافهم ولغطهم. إذن ابن عباس سماها رزية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب، سمى ابن عباس الخلاف إيه؟ سماه رزية. فما الذي منع الخير؟ الاختلاف. هذا مقصد الشيخ مقبل، أنه يريد مقصده من هذا إيراد هذا الحديث أن المانع، وكذا من الحديث الأخرى، أن الذي يمنع من الخير الاختلاف. من هنا تفهم كلمة ابن مسعود الخلاف شر. وروى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، هذا خير آخر، فتلاحى رجلان من المسلمين. تلاحى، اختلفا، رفع صوت بعضهم على بعض، فقال خرجت، أي النبي عليه السلام، لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. ابن تيمية، انتبه من هذا، ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول قال إذا ذكر السبب عقيب الحكم علم أن هذا علة للحكم. واضح؟ وتلك القرى أهلكناهم، هذا حكم. لماذا؟ لما ظلموا. إذن ذكر العلة، ذكر السبب عقيب الحكم دل على أنه علة للحكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. إذا رفعت لماذا؟ لما تلاحى فلان وفلان. واضح الكلام؟ يبقى رفعت لماذا؟ لأن فلان وفلان تلاحى. إذن هذا أيضا خير رفع بسبب أن فلان وفلان تلاحى واختلف. وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، أي في الأيام الفردية الوترية. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقود، ثم أبنيت له أنها في العشر الأواخر، أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اعتكف في سنة العشر الأوسط من رمضان، فلما بينت له أنها في العشر الأواخر، واضح، أمر إيه؟ الاعتكاف أن يعاد مرة أخرى، فأمر بالبناء فأعيد. ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. إلى أن قال مسلم رحمه الله وقال ابن خلاد مكان يحتقان يختصمان. وروى أبو داود بسند صحيح عن أبي ثعلبة الخشني قال كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمر وكان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل بالقوم من الصحابة، الصحابة كانوا يتفرقون في الشعاب، هنا خمسة وهنا عشرة وهنا اثنين وهنا واحد، كل يمشي بحسبه يتفرقون. فقال النبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. واضح؟ انظر لمجرد إيه؟ لمجرد فقط أنهم افترقوا بالأبدان، كل يمضي هنا والذي يمضي هنا والذي يمضي هنا، واضح؟ مع أن قد يكون في أصله مباحا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجتمعوا. وهذا أيضا يعطيك أمرا ما، أن إذا كانت الفرقة في الظاهر واضح قد تؤدي إلى الفرقة في الباطن. حتى انظر مثلا أنت مع أخيك، أنت لو مثلا كل وقت ما وتكلم مثلا أخوك في مسألة ما، تصافحه في أمر ما، تسلم عليه، تسأل عنه، واضح؟ ابن القيم رحمه الله قال: وجبلت القلوب على إقدام المحبة والإحسان. تجد هناك فيه إيه؟ محبة أكثر، وهناك ود أكثر بين المسلم وبين المسلم وأخيه، تجد هناك ود ومحبة أكثر. انظر مثلا إذا بعدت عنه مدة طويلة، ها؟ تجد هذا الأمر أيضا له أثر. انظر إذا اتفقتم على مسألة، تجد هذا له أثر. انظر إذا اختلفتم في مسألة، تجد هذا له أثر. حتى أن ابن تيمية أوصل الأمر إلى الاختلاف في الهيئة، في المظهر. واضح الكلام في قضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. قال: وروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. واضح. قال العلامة مقبل رحمه الله: فأنتم بحمد الله يا أهل السنة لستم كالروافض يكفر بعضهم بعضا، وهكذا رؤوس الاعتزال يكفر بعضهم بعضا كما في كتب الملل والنحل. أما أهل السنة فالحمد لله غالب اختلافهم في مفهوم حديث في عبادات وردت عن الشارع متنوعة. صحيح، في مفهوم حديث في العبادات، لأنه إذا كان الخلاف في المنهج وفي العقيدة إذن المخالف ليس أهل السنة، لأن أهل السنة لا يختلفون في هذا، إنما قولهم واحد. وإن ذكر قول ثاني، إذا أجمع أهل السنة على مسألة أصل من أصول السنة فذكر قولا ثاني، لا يقال بأنه قول ثاني، إنما يقال قول شاذ. واضح؟ أهل السنة مثلا كما نقل ابن حرب الكرماني في إجماعات السلف في الاعتقاد، أجمعوا على أن الإيمان يزيد وينقص. إذن هو نقل الإجماع أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه قال في أول الاعتقاد: وهذا الاعتقاد من لدن أصحاب رسول الله إلى يومنا هذا. واضح؟ طيب، إذا كان الإيمان يزيد وينقص، أما يعرف ابن حرب الكرماني صاحب أحمد أن أبا حنيفة يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ يعرف، ولكن لم يجعل قول أبا حنيفة قولا ثاني. وضحت المسألة؟ مع ذلك لو كانت مسألة فقهية لا يقال إجماع وقد خالف أبو حنيفة. صحيح، لا يقال إجماع وقد خالف أبو حنيفة. إذن نخلص من هذا أن الإجماع العقدي فإن خالف من خالف لا يقال قولا ثاني، الإجماع الفقهي إذا خالف من خالف لا يسمى إجماع. هذه مسألة مهمة جدا. واضح المسألة؟ مسألة الخروج على الحاكم مثلا، هذه عليها إجماع من السلف، فإذا خالف يأتي فلان يقول: انظر قول فلان، وانظر قول فلان، وانظر قول فلان، كل ما شئت، لا يسمى قولا ثاني، لا يسمى قول ثاني، لأن الإجماع على عدمه. واضح؟ قال: أما أهل السنة فالحمد لله غالب اختلافهم غالب اختلافهم في مفهوم حديث في عبادات وردت. فإذا كان الخلاف في الفهم في عبادة وردت فهذه تسمى بالمعارضة. واضح الكلام؟ قال: أو في حديث اختلفت أنظارهم في تصحيحه وتضعيفه. رجل يصحح حديث من أهل السنة كأحمد، واضح، ويأتي غيره يضعفه من أهل السنة أيضا. اختلافهم هذا في إيه؟ في أمر اجتهادي، لأن تصحيح الحديث وضعيفها أمر اجتهادي، قد تقع على روايات وعلى أسانيد ما وقع عليها الخصم المخالف، واضح، فتصحح الحديث بهذه الأسانيد، هو ما وقع عليها، واضح الكلام، تضعف الحديث برجل تقول هذا ضعيف، تثبت أنت أنه ليس بضعيف، ورث المسألة. قال: إلى غير ذلك من أسباب الاختلاف التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية ذكر هذا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين أن الأئمة لا يختلف أحد من أئمة أهل السنة ومن علماء أهل السنة اختلافا يقصد به المخالف مخالفة الوحي، لا، ما يقصدون ذلك، واضح. ابن تيمية بين بعض الأسباب، فقال: قد يصل الحديث إلى عالم ولا يصل إلى الآخر، فيفتي الأول بنص الحديث ويفتي الثاني بقياس عنده، أو يفتي برأي عنده رآه، واضح، فصار هنا اختلاف. قد يصل إليه الحديث وينساه، والعلماء الاصطلاح وضعوا باب من حدث ثم نسي، وينسى الحديث فيفتي برأي، واضح. مثلا قد يصل إليه الحديث ولكن عنده ضعيف وعند غيره صحيح، قد يصل إليه الحديث ولكن يعتقد أنه منسوخ وهو ليس كذلك، أو أنه عموم هو ليس كذلك، أو أنه خاص، أو أنه مطلق، أو أنه مقيد، أنه مجمل أو مبين وليس كذلك، فيقع الإيه؟ فيقع هنا الاختلاف. لكن ابن تيمية بيّن، أراد أن يبين أنه ليس هناك أحد من أهل السنة يخالف في هذه المسائل قصدا، واضح الكلام، في هذه المسائل التعبدية إيه؟ قصدا. أنتم تعلمون يا أهل السنة أن أعداءكم يشمتون بكم، وهذا صحيح، قرة عين أهل البدع أن يروا أهل السنة متفرقون متشرذمون، صحيح، لأن قوتهم في إجماعهم، في جماعتهم، واضح، في اتحادهم على السنة، فهم إذا كانوا مجتمعين متحدين سيفرغوا جهدهم على أهل البدع، صحيح، ليصرفوهم عن حظيرة السنة ويصرفوهم عن تلبيس الناس، لكن إذا اختلفوا سيفرغ جهد بعضهم لبعض، واضح، ويفرح أهل السنة في ذلك. لذلك قال الشيخ: أنتم تعلمون يا أهل السنة أن أعداءكم يشمتون بكم. فتجد مثلا هذا يفرغ وقته لذاك، وهذا يفرغ وقته لذاك، ولو حقا علموا معنى أهل السنة، واضح، واختلفوا في أمر ما، لردتهم السنة، لأنهم متفقون في العقيدة والمنهج والاتجاه. قال: وإن أعداء الإسلام ما يهبون إلا إياكم، فهم يحرصون على تشتيت شملكم بأي وسيلة. إن الواجب على أهل السنة أن يكونوا مهيئين لحل مشاكل العالم كله، فهم أهل لذلك. لماذا أهل لذلك؟ لأن معهم الكتاب والسنة وفهم الصحابة، فهم أهل لذلك وأحق به، فهم الذين أعطاهم الله فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. إن أهل السنة يعتبرون أكثر العالم الإسلامي، ولكن تفرقهم واختلافهم وجهل أهل كل شعب بأحوال الآخرين جعلهم يذوبون في المجتمعات. وإنا لنرجو أن يوفق الله القائمين بالدعوة للسنة لتفقد أحوال أهل السنة والنشر عنهم وعن أحوالهم، وعسى الله أن يجمع شملهم. الشيخ ابن باز رحمه الله كان كثير السؤال عن هذا: أنت من بلدي، أي أنا من بلدي كذا، كيف حال السنة هناك؟ كيف حال الدعوة هناك؟ كيف حال دعوتكم؟ من القائم عليها؟ واضح. هل هناك دعوات مخالفة للسنة؟ واضح. كان يعرف هذه الأمور. واضح. قال: أولستم أحق الناس يا أهل السنة بجمع الشمل ووحدة الكلمة؟ ورب العزة يقول، رب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله، وحبل الله هنا الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا حالك مع أخيك، إذا رأيت منه عوجاج أن تقيمه، إذا رأيت منه شيئا تبين له، تقف معه. ويقول كما في الصحيحين من حديث النعمان: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالرافضة شغلت العالم بإعلامها وأضلت كثيرا من الناس، بل شغلتهم عن أداء مناسك الحج، فالناس يأتون من كل فج عميق ليؤدي مناسكهم وليذكروا الله في تلك الشعائر المباركة، فما يشعرون إلا بخروج الرافضة بالمظاهرات الجاهلية، يهتفون خميني خميني. فمن الذي يستطيع أن يفرق هذه الجموع التي عتت عن أمر ربها وجعلت الحج شعارا للفوضى والصخب والدعوات الجاهلية؟ لا يستطيع بإذن الله إلا أهل السنة إن اجتمعت كلمتهم وكانوا أهل سنة حقا. إن هذه اليقظة الإسلامية التي أرادها الله تحتاج إلى رعاية، ومن يقوم برعايتها إلا أهل السنة. اليقظة المقصود بها يقظة الناس إلى السنة. قال: علاج الاختلاف الناشئ بين أهل السنة المعاصرين. إذن الشيخ بين الأسباب التي يقع فيها الاختلاف: إما جهل وإما بغي. واضح. والشيطان ينفخ في كل هذا. قال: علاج الاختلاف الناشئ بين أهل السنة المعاصرين. إن الاختلاف الناشئ بين أهل السنة يزول بإذن الله بأمور، منها تحكيم الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهنا مسألة: فإن تنازعتم في شيء فردوه، هذا أمر، إلى الله، إلى كتابه، إلى الرسول، إلى سنته عليه الصلاة والسلام، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن لم يرد الأمر والنزاع إلى الكتاب والسنة ينتفي كمال الإيمان وليس أصله. فقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واضح هذا، إذا لم ترده إذن ينتفي هنا كمال الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فإن لم تكرم جارك وتكرم ضيفك تكون كافرا؟ ها؟ هذا فهم الخوارج، واضح؟ أما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرام الضيف شعبة من شعب الإيمان، واضح؟ شعبة من شعب الإيمان. فإذا لم توجد فيكون الإيمان هنا ناقص، واضح؟ إذن الإيمان هنا يكون ناقصا، واضح الكلام؟ إذن إن لم ترد النزاع الكتاب والسنة إذن هذا صاحبه إيمانه ناقص. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي إلى كتاب الله عز وجل، وكتاب الله رد إلى السنة. وقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا يعني أهل العلم، فأولي الأمر في القرآن يعنى بها الأمراء السلاطين وأهل العلم، وهنا يعنى بها أهل العلم لأنهم هم الذين يستنبطون النصوص. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الاستنباط الاستخراج. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن العلاج الأول، السبب الأول هو الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة. اختلفت أنا وأنت في مسألة ما، الأمر يسير سهل، ما الدليل في كذا؟ قال الله، قال النبي، وهذا فهم الصحابة، خلاص انتهى الأمر في ربع دقيقة، واضح؟ في ربع دقيقة انتهى الأمر خلاص. ومنها سؤال أهل العلم من أهل السنة، قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسموا أهل الذكر لأنهم سيفتوا بالذكر، كما قال ابن القيم رحمه الله، وكذا ذكرها ابن حزم، وكذا الشوكاني في رسالة الله صغيرة في المجلد الخامس من مجموع فتاوى فتح الرباني من فتاوى الشوكاني، قال فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل الذكر، والذكر كتاب وسنة، إذا لابد أن يفتي بالذكر بالكتاب والسنة. فإن بعض الناس يقول أنا سألت فلان وقال لي يجوز، والله يقول فاسألوا أهل الذكر، فابن القيم رحمه الله قال والذكر كتاب وسنة، إذا لابد أن يفتي بالكتاب والسنة. وذكرها أيضا ابن حزم كما ذكرت لكم في الإحكام، في أصول الأحكام، قال ولكن بعض طلبة العلم رضي بما عنده من العلم وأصبح يجادل به كل من يخالفه، وهذا سبب من أسباب الفرقة والاختلاف. الجدال، ابن تيمية رحمه الله هذا في درء تعارض العقل والنقل فصل فيه، وفي الرد على المنطقيين بين هذا أيضا، قال الجدال على قسمين، هناك جدال محمود وجدال مذموم، واضح؟ وأنا هناك محاضرة أفرطتها في هذه المسألة اسمها حكم المناظرات لشيخ الإسلام ابن تيمية، فبين أن الجدال المذموم ذكره الله عز وجل في القرآن قال يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم. فهذا جدال مذموم لأنه جدال بعد التبيين، واضح؟ هذا جدال مذموم. الجدال الثاني المذموم، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ إذن زم الجدال بغير علم، واضح؟ الجدال بغير العلم مذموم، واضح؟ وهناك أيضا جدال لإبطال الحق، ليضحضوا به الحق، واضح؟ ها؟ وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق، ها؟ فأخذتهم. إذن الجدال إما أن يكون لرد الحق، وهذا يتولد من تعصب وهوى، وإما أن يكون جدال بعد بيان الحق، واضح؟ وإما أن يكون جدال بغير علم، يكون بجهل. هذه أنواع الجدال الإيه؟ المذمومة التي ذمها القرآن، واضح الكلام؟ قال وأصبح يجادل به كل من يخالفه، وهذا سبب من أسباب الفرقة والاختلاف. لا يجوز لك إذا ظهرت أن هذه مسألة من أصول أهل السنة وظهر الحق وبان، واضح؟ لا يجوز لك أن ترد هذا الذي بان بكلام لأهل البدع، فلان خالف وفلان خالف، هذه مجادلة بالباطل، واضح؟ وهي مجادلة مذمومة، لأننا بنتكلم في مسألة من أصول السنة. مبحثها أين؟ أهل السنة. أنا وأنت اختلفنا في مسألة عبادية، مسألة فرعية، مسائل الفقه، واضح الكلام؟ إذا ننظر إلى النصوص، لكن أنا وأنت اختلفنا في مسألة عقدية منهجية، انظر في كتب اعتقاد أهل السنة. إذا نظرنا أنا وأنت في كتب اعتقاد أهل السنة لا يدخل غيرهم إيه فيها، إذا أدخلت غيرهم فيها هذا الجدال بالباطل. قال الشيخ رحمه الله وهذا سبب من أسباب الفرقة والاختلاف، وروى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. قال ثم قرأ قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إذن كانوا يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأنواع التي إيه؟ ذكرناها. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، ما يريدون إلا المخاصمة والجدال فقط. ومنها الإقبال على طلب العلم. إذن العلاج الأول الرد إلى الكتاب والسنة. العلاج الثاني الرد إلى أهل العلم من السنة، وأهل الذكر لابد أن يفتوا بالذكر بالكتاب والسنة، واضح؟ فلا تقول سألت فلانا فقال كذا، وإن على كعبه ولم يرد يأتي بدليل، وإن على كعبه وخالف السنة في كلا الأمرين يخالف، ولا تقل فلان كيف كذا وكيف كذا وكيف كذا. فلان إن كان من أهل السنة فإنما على سنته، ولكن هذا الأمر يرد عليه، واضح؟ وإذا خالف أصلا من أصول السنة يبين له، واضح؟ لكن لا يحتج به، لا يحتج به. مفهوم الكلام؟ ما أكثر تجد مثلا الحزبيون وغيرهم يقولون انظر الشيخ الفلان يقول كذا في جواز الانتخابات وفي جواز المظاهرات ودخول البرلمانات وكذا والخروج وكذا، انظر فلان يقول كذا. هذه بضاعة أهل الأهواء، هذه بضاعة أهل الأهواء. الله عز وجل سماهم هكذا أنهم أصحاب قلوب مريضة. قال تعالى وإن يكن لهم الحق، انتبه لكلمة يأتوا، يذهبوا إليه، يأتوا إليه، وخد بالك مش إتيان فقط، ده إتيان بإذعان بانقياد، يأتوا إليه مذعنين. يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض، هذه واحدة، أم ارتابوا أم يريدون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. واضح؟ فأهل الأهواء تجد هذا، إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قد يكون شيخا يقول كلمة هو لا يريدها فيقول عالم وأخطأ، وهو هو العالم، إذا قال كلمة يقول فلان وينفخ فيه ويجعله فوق ويعليه ويرفع من شأنه، وهو هو نفس الشيخ. إذن هذا صاحب هوى، لأنه هو هو نفس الشيخ، وهو هو الذي قال الكلام. وكما أنه لم يأتي بدليل في الأول لم يأتي أيضا بدليل في الثاني، فلماذا أخذت قوله هنا ولم تأخذ قوله هنا؟ إذن أنت صاحب هوى. وضحت المسألة؟ أما أهل السنة فإنما يدورون ويزينون الناس بميزان الكتاب والسنة. فلان قال قولا، هل أتى بدليل بنص؟ لا والله ما أتى بنص، والله لا يلزمني. هو هو نفس الرجل في مسألة أخرى أتى بدليل نص، نعم أتى بدليل نص، فسمى هو. إذن الميزان عنده الكتاب والسنة. واضح؟ إذا أحسست من نفسك بهذا فهذا هو القلب السليم الذي تكلم عنه ابن القيم، هذا هو القلب السليم، خلاف ذلك قلب مريض والعياذ بالله. قال ومنها الإقبال على طلب العلم، فإذا نظرت إلى قصورك بل إلى أنك لست بشيء إلى جانب العلماء المتقدمين كالحافظ بن كثير ومن تقدمه من الحفاظ المبرزين البارز أي الظاهر في فنون شتى، إذا نظرت إلى هؤلاء الحفاظ شغلت بنفسك عن الانتقاد على الآخرين، شغلت بنفسك عن الانتقاد عن الآخرين. ومنها النظر في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم من العلماء المبرزين إذا نظرت إلى اختلافهم حملت مخالفك على السلامة ولم تطالبه بالخضوع لرأيك، وعلمت أنك بمطالبته للخضوع لرأيك تدعوه إلى تعطيل فهمه وعقله. واضح؟ هذه المسألة اختلف فيها فلان، مسألة اختلف فيها فلان وفلان، وتعارضت فيها الأقوال، أو اختلفت أنت ورجل ما في تجريح وتعديل رجل من الرواة. واضح الكلام؟ فيقول هنا هذا مجروح وهذا الثاني يقول هو لا هذا عنده عدل. واضح؟ وقد يذكر الجارح كلاما في هذا ولكنه لم يقتنع به الذي عد، يقول لا هذا ليس بجرح. أحمد كان يجرح رجلا، يحيى بن معين كان يوثقه. واضح؟ يختلف فيه، وما كان أحمد يلزم يحيى ابن معين بقوله وما كان يحيى بن معين يلزم أحمد بقوله، لأن هذا أمر اجتهاد. واضح الكلام؟ انتبه لهذا. فعندي مثلا هذه المسألة بهذا الإلزام ما كان يكون أبدا، ما يكون أبدا عندهم. فإن قال قائل كيف وأحمد ثقة، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معنى ذلك إذا جاءكم بثقة عدل بكلام، إذا جاءكم ثقة عدل بكلام فلا تبينوا بل تقبلوه. فلماذا يحيى بن معين لم يقبل قول أحمد، وأحمد لم يقبل قول ابن معين؟ وكلا الاثنين إيه؟ عدول، أئمة ثقات. يقال بأن هناك فرق بين الخبر وفرق بين الحكم. فرق بين الخبر وفرق بين الحكم. سأضرب لك مثال ليس بأي أحد وإنما بالصحابة. إذا أخبر الصحابي بخبر بحديث يقبل أم يرد؟ يقبل، صحيح، واجب قبوله. مفهوم الكلام؟ هذا في خلاف؟ لا، ليس في خلاف. طب لماذا علماء الأصول اختلفوا على قول الصحابي؟ هل هو حجة ولا لا؟ ليس بالخبر، فهم؟ هل اختلفوا؟ هل قول الصحابي حجة ولا لا؟ إن نقبل الخبر ولا لا؟ لا. افهم هذا، ومن هنا تفهم أن بعض الصحابة كان لا يأخذ بقول الصحابي الآخر ويفتي بقول آخر. طب لماذا؟ أليس عنده ثقة؟ لا، هذا ليس باب خبر، هذا باب أحكام. فبعض علماء الأصول يقول لك لا والله قول الصحابي ليس بحجة، واضح، ليس بحجة إلا إذا لا يعلم له مخالف. واضح الكلام؟ ولا يوجد نص، هذا قول. القول الثاني يقول لك لا، قول الصحابي والله حجة، قول الصحابي إيه؟ حجة في المسألة. إذن وقع خلاف في هذه المسألة، هل خلاف في قول الصحابي في الخبر يقبل ولا لا؟ لا. افهم هذا، ليس خلافهم هنا، إنما خلافهم في إيه؟ في الحكم، لأن هذا حكم سيحكم به الصحابي. واضح؟ فما دونه، أنا ضربت لك مثال بالصحابي، فما دونه إيه؟ أولى. ففرق بين باب الخبر وباب الأحكام. واضح الكلام؟ قلت لك جاءني زيد، هذا خبر ولا حكم؟ خبر، صحيح، أخبرك أنه جاءني زيد، جاءني البيت، واضح، هذا اسمه خبر. أنا لو كنت عندك ثقة خلاص أقبل خبر. واضح الكلام؟ ثم قلت لك زيد ضعيف، إذن هنا أنا حكمت على زيد بالضعف، إذن هذا باب حكم. واضح؟ هذا باب إيه؟ هذا باب حكم. ما كان علماء الجرح والتعديل ما كان يلتزم بعضهم ببعض من هنا، لماذا؟ هل لأن أحمد يحيى بن معين عنده ليس بثقة، أو يحيى بن معين أحمد ليس عنده بثقة؟ لا، لأنه باب حكم. يقول له لا والله هذا التضعيف لا، ليس عندي بضعيف، واضح، أنت ضعفته بكذا وكذا وليس عندي بضعيف صراحة، واضح، وفلان أنت عدلته ولكن هو ليس عندي، هذه أمور ليست عندي بتعديل لأنني وقعت على ما لم تقع به أنت. إذن اختلفوا في إيه؟ في هذا، تجد أن هذا الرجل الذي اختلفوا فيه يحتج بعض الذي عدله يحتج به في حديثه، والآخر يضعف حديث لأنه لم يحتج به، لأنه باب إيه؟ حكم، ليس باب خبر. وضحت المسألة؟ مفهوم؟ قال: ولم تطالب بالخضوع لرأيك، لأنك إذا أردت أن تلزمني بالخضوع لرأيك إذن أنت تلزمني بتقليدك. واضح معنى هذا؟ أنك تلزمني بإيه؟ بتقليدك، وتلزم الناس بتقليدك. وعلمت أنك بمطالبته للخضوع لرأيك تدعوه إلى تعطيل فهمه وعقله، وتدعوه إلى تقليدك، والتقليد في الدين حرام. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى غير ذلك من الأدلة المبسوطة في كتاب الشوكاني القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. هي رسالة صغيرة مفردة، وهي أيضا في المجلد الخامس في فتاوى الشوكاني. ومنها النظر إلى أحوال المجتمع الإسلامي وما تحيط به من الأخطار وجهل كثير من أهله به، فإنك إذا نظرت إلى المجتمع الإسلامي، واضح، شغلت عن أخيك الذي يخالفك في فهمك وقدمت الأهم فالأهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: أول ما تدعوهم إلى شهادتي ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه من حديث ابن عباس. وبعد، فإن قد نظرنا في المسائل التي يختلف فيها أهل السنة المعاصرون الذين لا يختلفون عن هوى، فوجدناها تقارب 30 مسألة، ووزعناها على إخواننا أهل السنة يذكرون إن شاء الله الأحاديث بأسانيدها، وينظرون في أقوال الشراح في فهم هذه الأحاديث، وإن احتاج إلى نظر في كتب الفقهاء. يبقى مسائل إيه؟ مسائل متعارضة، يعني أظن أن الشيخ كان فيه عنده بعض الاختلافات، واضح، بين بعض الطلبة، لكن اختلافات في إيه؟ في مسائل في فقهية. وإن احتاج إلى نظر في كتب الفقهاء رحمه الله نظر فيها. وبعد الانتهاء إن شاء الله سينشر في رسالة صغيرة. وقد بلغني أن أهل السنة الذين يهمهم أمر المسلمين في غاية من الشوق إلى هذا، وفي هذا إن شاء الله تعالى قطع ألسنة الحاقدين على أهل السنة الذين يسخرون منهم ويقولون إنهم يختلفون في الشيء التافه وينفرون عنهم ويلمزونهم بما ليس فيهم شأن المبتدعة وذوي الأهواء في كل مكان وزمان، أنهم ينفرون عن أهل السنة. وقد ساق عنهم ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث الشيء الكثير من السخرية بأهل السنة. وقد مات النظام المعتزلي وأبو الهذيل وغيرهما من أعداء السنة، وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سيذهب أهل البدع ويذهب رؤوسهم، وتذهب هذه النعرات كلها، وسيبقى دعوة أهل السنة. واضح. وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء صافية لم يضرها سخريتهم، وسيموت أعداء السنة المعاصرون وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تضمن بحفظها، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل الكتاب والسنة، إذ كلاهما وحي من عند الله. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا، ولسنا نطالب أهل السنة المعاصرين ألا يختلفوا في صحة الحديث وتضعيفه، وألا يختلفوا في فهم الأدلة، فإن هذا أمر قد اختلف فيه سلفهم رحمهم الله كما هو معروف من سيرتهم، بل اختلف الملائكة الكرام عليهم السلام. قال سبحانه وتعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وخالف سليمان عليه السلام أباه داود عليهما السلام، قال الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. واضح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتهما: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشكه بينهما. واضح. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى هذا ففهمناها سليمان. قال أبو هريرة: إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، يعني إن سمعت يعني ما سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. قال: فهذه نصيحتي لإخواني في الله أهل السنة، وأسأل الله لهم النصر والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه نصيحة الإمام مقبل رحمه الله، وتلخصت في الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم السلف، وتلخصت في الرجوع إلى أهل الذكر. واضح. وسموا أهل الذكر لأنهم يفتوا بالكتاب والسنة وهما الذكر. واضح الكلام. وأما الخلاف إنما يكون عن بغي وعن جهل، والشيطان ينفخ في كل هذا. واضح الكلام. بذلك نكون انتهينا إن شاء الله من هذه الرسالة، وهي النصيحة للإمام مقبل بن هذه الوادعي رحمه الله.